القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا في دنيا العقاد وعالمه الخصب الفياض بالخبرات والتأملات. يقول عن فلسفته في الحياة: أما فلسفتي في الحياة فأهم جانب من جوانبها هو ما استفدته من الطبع الموروث، وجاءته بعض الزيادة من التجارب والقراءة، وأعني به قلة الاكتراث للمقتنيات المادية. فأعجب شيء عندي هو تهالك الناس على اقتناء الضياع والقصور وجمع الذخائر والأموال، ولم أشعر قط بتعظيم إنسان لأنه صاحب مال، ولم أشعر قط بصغري إلى جانب كبير من كبراء الجاه والثراء، بل شعرت كثيرا بصغرهم ولو كانوا من أصحاب الفتوحات. ثم يلخص العقاد فلسفته هذه في الحياة ومع الناس بقوله: هذه الفلسفة تتلخص في سطور: غناك في نفسك، وقيمتك في عملك، وبواعثك أحرى بالعناية من غاياتك، ولا تنتظر من الناس كثيرا تحمد عاقبته بعد كل انتظار. وعن أسباب النجاح في الحياة لأي إنسان يقول العقاد: إنني أؤمن بكلمات التشجيع التي يتلقاها الناشئ في مطلع حياته ممن يثق بهم ويعتز برأيهم، فيمضي إلى وجهته على يقين من النجاح. وأؤمن بالظروف وفعلها في تمهيد أسباب النجاح وتيسير البدء في طريقه، ثم المثابرة عليه إلى غاياته القريبة والبعيدة. وأؤمن بالرغبة في الوجهة التي يتجه إليها الناشئ، والعمل الذي يختاره ويحس من نفسه القدرة عليه والاستعداد له مع الاجتهاد والتذرع بالوسيلة الناجعة. أؤمن بها مجتمعات ولا أؤمن بها متفرقات. أؤمن بالتشجيع والظروف والرغبة تتلاقى معا وتتوافق في الخطوات الأولى، ولا أؤمن بها متفرقة يتيسر بعضها ويتعذر سائرها في مستهل الطريق. للقلم مكانته عند العقاد، وقد احتفظ بالعديد من الأقلام في مراحل مختلفة من حياته، وها هو يقول شعرا في قلم سرق منه وكان عزيزا عليه: أما وقد فارقتنا يا قلم، وصالح اليأس عليك الألم، فخير ما أرجوه ألا ترى في كف خوان ولا متهم، ولا تخط الجهل في صفحة أبيض ما فيها سواد الحمم، ولا تكن يا قلمي آلة تشتمني باللغو في من شتم. بدأت في الأوج فلا تنحدر إلى حضيض الذل في المختتم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.